الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حروف المضارعة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. ما حركتها في الفعل الرباعي؟ الضم. أحسنت. وما حركتها في الثلاثي والخماسي والسداسي؟ الفتح. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، الفعل علم، هل يجوز في مضارعه كسر حرف المضارعة؟ أحسنت. هل هو جائز؟ أحسنتم، صحيح. هل هو جائز في جميع حروف المضارعة أو يستثنى شيء؟ ثلاثة منها، وهي الألف والتاء والنون. أحسنت. أحسنت، بدون الياء. أحسنت، يجوز في غير الياء. نصر، هل يجوز في المضارع كسر حروف المضارعة؟ لا يجوز. أحسنت. كرم، هل يجوز؟ لا يجوز. أحسنت. هل يجوز في أبا كسر حروف المضارعة؟ نعم. والياء كذلك؟ نعم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. فأبا شاب. سبق وجه آخر لشذوذه، وهو أن مضارعه بالفتح أبا يأبى، مع أنه يائي اللام ويائية اللام جالب الكسر، لكنه شذ. وأيضا فيه شذوذ آخر غير هذين، وهو أنه يقال فيه أنه من باب فعل يفعل أبا يأبى، وليس حلقي العين ولا اللام. والقاعدة أنه لا يأتي فعل بالفتح في الماضي يفعل بالفتح في المضارع أيضا إلا إذا كان حلقي العين أو اللام، وأبى يأبى شد من هذه القاعدة. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل فيما لم يسمى فاعله. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، وجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المقاوعة ضم تلوها بولا. وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار منقادك اختيرا الذي فضلا. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. هذا الباب قد تناوله بالدراسة فنون ثلاثة من فنون اللغة العربية، وهي النحو والصرف والبلاغة. وبيان ذلك أن حذف الفاعل وإنابة المفعول به عنه أو ما يقوم مقامه يعطى النائب بسببه أحكام الفاعل، وهذا يتناوله أهل ماذا؟ النحو. أحسنت. وتلحق بنية الفعل على إثره تغييرات يتناولها أهل أحسنت الصرف، ويكون هذا التغيير في الفعل وحذف الفاعل لأغراض يتناولها علم البلاغة. أحسنت. ذكر هنا أنك إذا أسندت الفعل المفعول فإنه يترتب على ذلك أحكام. ذكر قال: إن تسند الفعل المفعول فأتي به مضمون الأول. ذكر أنك إذا أسندت الفعل المفعول فأحكامه ستة. الحكم الأول: ضم أوله ما لم يكن ماضيا معتل العين. هذا الحكم الأول، ضم أوله ما لم يكن ماضيا معتل العين. هذا قوله: إن تسند الفعل المفعول فأتي به مضموم الأول، سواء أكان ماضيا أم مضارعا، ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا. مثال الثلاثي: ضرب يضرب، وقرئ يقرأ، وعلم يعلم، وفهم يفهم. ومثال الرباعي في الماضي والمضارع: دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وعلم يعلم. مثال الخماسي: اكتسب يكتسب مثال السداسي واستخرج يستخرج. الشاهد في جميعها ضم الأول في الماضي والمضارع في الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا, قال تعالى وقضي الأمر, هذا ثلاثي. وقال تعالى أحيط بهم علمنا منطق الطير, هذا رباعي. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر, هذا خماسي. من بعد ما استجيب له استجيب, هذا سداسي. هذه كلها مضمومة الأول, هذا قوله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول, هذا الحكم الأول. الحكم الثاني كسر أوله إن كان ماضيا معتل العين, كسر أوله إن كان ماضيا معتل العين, وهذا قوله واكسره إذا اتصل بعين اعتل, واكسره إذا اتصل بعين اعتل, مثل قال وباع. وفيه ثلاثة أوجه أشهرها ما ذكره ابن مالك هنا وهو الكسر, كسر أوله. فتقول قيل وبيع, ومنه قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك, وقوله وغيض الماء, وقوله وجيء بالنبيين والشهداء, وجيء يومئذ بجهنم, وحيد بينهم, سيء بهم وضاق بهم ذرعا, فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا أشهر الأوجه الثلاثة الكسر. ثم الإشمام, والإشمام هو النطق بحركة صوتية تجمع بين ضمة قصيرة وكسرة طويلة على التوالي السريع, يقرره النحاة وكذلك يقرره أصحاب القراءات, مثلا كسائي وهشام يقرآن وقويل يا أرض, وقويل يا أرض, وغيض الماء, وغيض الماء, هكذا بالنطق بحركة صوتية تجمع بين كسرة, بين ضمة قصيرة وكسرة طويلة على التوالي. ولا يضبط هذا الإشمام إلا التلقي والأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين. ثم الوجه الثالث الضم الخالص ولم يقرأ به, ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت, ليت شبابا بوعا فاشتريت, وقول الآخر حوكت على نيرين إذ تحاك, حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. ثم نعم هذا الحكم الثاني الذي أشار إليه بقوله واكسره إذا اتصل بعين اعتل. الحكم الثالث كسر ما قبل آخر الماضي وفتح ما قبل آخر المضارع, وهذا قوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا, في سواه سوى الماضي الذي هو المضارع وفتحا في سواه تلا, يعني تلا الآخر في سوى الماضي فتحا, يعني أن ما قبل الآخر في المضارع مفتوح. ومثال مثال كسري ما قبل آخر الماضي في الثلاثي ضرب, وفي الرباعي أكرم, وفي الخماسي انطلق به, وفي السداسي استخرج. هذه كلها كسر ما قبل آخرها. ومثال فتح ما قبل الآخر, ما قبل آخر المضارع في الثلاثي يضرب, وفي الرباعي يكرم, وفي الخماسي ينطلق به, وفي السداسي يستخرج. ومن أحسن ما يستشهد به هنا قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل فعل ماض كسر ما قبل آخره, يتقبل فعل مضارع فتح ما قبل آخره. وقد يكون كسر ما قبل الآخر في الماضي تقديرا, مثل رد, رد أصله روديدا, وكذلك اختير أصله اختير, وربما فتح معتل اللام لغة طي مثل رما وغزا. ومنه قول الشاعر: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى. أصله قضي، هو القاعدة أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ألفا، لكن كأنهم هنا اقتصروا على شق القاعدة، هنا حرف العلة تحرك قضية لكن ما قبله ليس مفتوحا ومع ذلك قلبوه ألفا. هذه لغة طي. نعم. مثل رمى وغزى، مثلا بنية يقول بنى، رمي، رمى، غزي، غزى، قضي، قضى. وليس خاصا بالمبني المفعول، مثلا بقي يقوم فيها بقى، خفي، خفى. قال ابن مالك: والكسرة فتح الردة، وليا ألفا لطيء كخفي يردده خفا. وليس خاصا بالأفعال أيضا، مثلا الناصية يقول ناصة، والجارية الجارة. وإياكم. وكذلك أيضا المضارع قد يكون الفتح فيه مقدرا، مثلا يرد، الأصل يردد، الفتح هنا مقدر. كذلك يختار، الأصل يختير. مثال الفتح المقدر في القرآن قوله تعالى: يا ليتنا نرد، الفتح هنا مقدر. هذا الحكم الثالث، وهو كسر ما قبل آخر الماضي وفتح ما قبل آخر المضارع. ثم الحكم الرابع: ضم ثالث المبدوء بهمز الوصل، ضم ثالث المبدوء بهمز الوصل إلا افتعل وانفعل معلي العين صحيحي اللام، فسيأتي الكلام عليهما. أيضا الحكم الرابع: ضم ثالث المبدوء بهمز الوصل، هذا قوله: ثالث ذي همز وصل ضم معه، يعني ضم الثالث مع الأول. وقد دخل في هذا الحكم شطر الخماسي وكل السداسي. الخماسي منه ما هو مبدوء بهمزة الوصل مثل انطلق، ومنه ما هو مبدوء بالتاء المزيدة مثل تعلم. والسداسي كله مبدوء بهمزة الوصل، استخرج مثلا. فتقول في الخماسي: اجتمع بضم الأول والثالث، واكتسب، اعتبر، انطلق به، تضم الأول والثالث. فتقول في السداسي: استخرج، استنبط، استغفر، تضم الأول والثالث. هذا قوله: ثالث ذي همز وصل ضم معه، أي ضم الثالث مع ضم الأول. الحكم الخامس: ضم ثانيه إن بدأ بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة. لا ترمس، التاء في ترمس ليست معتادة الزيادة، وإنما أتي بها للتوصل إلى النطق بالساكن. والتوصل إلى النطق بالساكن يكون بالهمزة لا بالتاء، ولذا يلغز فيها، فيقال: حرف ليس بهمزة، ليس بهمزة وصل يتوصل به إلى النطق بالساكن. الجواب هو التاء في ترمس. وقد قال الشيخ محمد علي ولد عبد الودود رحمه الله: أيا من حوى علم اللغات بأسرها وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لساكن، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. الجواب: ترمس. وقد ذكر هذا الفعل في قوله: وترمس كتب النحو طرا بصدره، لكن الصواب أن ترمس فعل لازم، يقال: ترمس الرجل إذا تغيب عن حرب أو شغب. إذن قولهم إنه يضم ثانيه إن بدأ بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة، هذا يخرج ترمس. والمبدوء بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة لا يكون إلا خماسيا، مثلا تعلم العلم، تقول إذا بني الفعل المفعول تعلم تضم الأول والثاني، تدحرج تقول تدحرج، تغافل زيد تقول توفل. ثم الحكم السادس كسر ثالث المبدوء بهمز الوصل من افتعل وانفعل، معلي العين صحيحي اللام. كسر ثالث المبدوء بهمز الوصل من افتعل وانفعل من هذين الوزنين، معلي العين صحيحي اللام. وهذا قوله وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضل. فتقول اختير انقيد بكسر الأول والثالث. ومنه قول الفرزدق ومن الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع. اختير هذه اللغة الفصحى. ومن هذا الباب اقتاد واعتاد هو من هذا الباب. ولك في هذا الباب وجهان آخران، فيجوز في أوله وثالثه الضم والإشمام، تقول اختور انقود، وتقول اختير انقيد. طيب هل من هذا الباب استوى وانطوى؟ هل هذا ينفع الآن من هذا الباب؟ لا. لماذا؟ ليس صحيح اللام. أحسنت. استوى ليس صحيح اللام، انطوى ليس صحيح اللام. إذن هما على الأصل تضم أولهما إذا بنيتهما للمفعول. ومثلهما في جواز الأوجه الثلاثة فأرد وعلم. فاتتني مسألة وهي أنه إذا أسندت الفعل المفعول فإنك تضم أوله، هذا أول حكم ذكره. فيه لغة ثابتة وهي سكون العين في المبني المفعول تخفيفا، تقول في علم علم، وتقول في عصر عصر. ومنه قول الشاعر خود يغطي الفرع منها المؤتزر، لو عصر منها البان والمسك العصر. خود يغطي الفرع منها المؤتزر، لو عصر منها البان والمسك العصر. لو عصر أصله لو عصر. فيجوز تجوز الأوجه الثلاثة في فاء رد وعلم، ذكره الحسن بن زين في الطرة. يعني إذا سكنت عين الثلاثي للإدغام مثل رد، أو للتخفيف مثل علم، فإنه يجوز حينئذ في فائه الأوجه الثلاثة الضم والإشمام والكسر، لكن الأفصح هنا الضم، رد وعلم. ويجوز الكسر وقرئ في الشواذ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ولو ردوا لعادوا. وقرئ أيضا في الآيتين بالإشمام في الشواذ، قرئ بالكسر والإشمام في الشواذ، لكن الأفصح هنا هو الضم، الأفصح الضم الخالص. ويجوز الإشمام ويجوز الكسر. رد سكنت عينها للإدغام فلك في فائها الأوجه الثلاثة، علم سكنت عينها للتخفيف فلك في فائها الأوجه الثلاثة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.